فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: خروج المذي هل هو موجب للغسل كالمني؟ لا، يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوضوء وغسل الخصيتين، يغسل الخصيتين. نعم.